وليس مقصودي هنا بيان حكم صلاة الجماعة ليس هذا المقصود الأصلي، لأنها مسألة خلافية، لكن لا ينبغي التشديد فيه في الأقوال مع وجود النصوص لكل قول. فمن قال بأنها سنة عنده نصوص واضحة بينة، ومن قال بأنها فرض كفاية عنده نصوص كذلك وهي واضحة، ومن قال بأنها فرض عين كذلك عنده النصوص. فالمسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ، وهي من الخلاف القوي، يعني مرتبة الخلاف خلاف القوي. وإنما المراد بيان منهج أهل السنة والجماعة فيها على جهة العموم، وقال فمن يصلى ومن لا يصلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. يعني تصلي خلف من أصل؟ تصلي خلف المسلم كذلك، وصاحب العقيدة السلفية، هذا الأصل، ليس مبتدعا. حينئذ إذا ما عرفت شخصا وكان مجهول الحال تصلي أو لا تصلي؟ قال لا يعرف القول بالتوقف عن الصلاة خلفه، بل من قال بذلك فهو ضال. من قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين، فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيره متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي. وهذا الكلام فيه إجمال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لكن تنازعوا هل تعاد، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، قيل تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مقصوده أن يبين أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن حكى معه من أهل الحديث أنهم يصلون خلف ولاة الأمر إذا أقاموا الصلاة، صلاة الجمعة والجماعات والأعياد ونحو ذلك، ولو كان مبتدعا، هذا جنس. ثم تفصيل، هل تعاد الصلاة خلفه أم لا؟ وسيأتي كذلك أن المراد بمن بدعته هنا الذي يصلى خلفه من بدعته لم تخرجه عن الإسلام، بمعنى أن بدعته مفسقة وليست مكفرة. وأما إذا كانت البدعة مكفرة حينئذ الأصل عدم الجواز. قال شارح: وهذا هو الصحيح، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعات خلف الأئمة والفجار ولا يعيدون، لكن هذا مقيد بأنهم لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، كما هو الشأن في ادعاء خلق القرآن أو أن الله تعالى لا يرى، وإنما وقع منهم فجور باعتبار أكل أموال المسلمين أو نحو ذلك مما هو معلوم. قال: كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيرهم يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمرة. إذن هذا فجور ليس هو كمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هذا القول كما ذكرت لكم أطلقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد، لكن ثم تفصيل نقل عن أحمد رحمه الله تعالى. قال الخطابي في معالم السنن: وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع. إذن فرق بين المبتدع في الصلاة خلفهم، هذا ولي أمر مبتدع وهذا ليس بولي أمر، حينئذ فرق. جاءت النصوص دالة على اتباع وعدم الانشقاق عن ولي الأمر ولو كان ظالما مع بقاء إسلامه، فإذا وقع في بدعة فالأصل صحة الصلاة خلفه، لكن من سواه حينئذ نقول الأصل عدم الصلاة خلفه. وإنما يستثنى ولي الأمر لما يترتب عليه من المفاسد. فولي الأمر في الإسلام له خصائص يختص بها دون غيره لما يترتب عليه من المفاسد فيما إذا خرج عليه أو لم يصلى إلى آخره. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته من الصلوات، ومثل الحج والأعياد والجمعات. ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه، فيصلون خلفه برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته من الإسلام أو قال عن الإسلام. إذن تم حكم مقيد فيما يتعلق بوقوع ولي الأمر في بدعته، هل هي مخرجة له من الإسلام أو لا؟ إن أخرجته عن الإسلام فلا يصلى خلفه، إلا إذا كان ثم مدارع ويكون تقية، وهذا لا إشكال فيه في جوازه في مثل هذا النوع. وإذا لم يكن كذلك فالأصل أنه لا يصلى خلفه لكفره. وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا خلف كل بر وفاجر. وقال: لم يلق مكحول أبا هريرة. وفي إسناده معاوية ابن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. المعنى صحيح، ولكن الحديث لا يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب في الفتح فتح الباري: وهذا منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وقد أنكر أحمد هذا، يعني هذا الإطلاق مع كل بر وفاجر، لابد من التفصيل. ما المراد بالفجور؟ هل هو كفر يخرج من الملة أو لا؟ إن كان كفرا لا يصلى خلفه. هل البدعة التي وقع فيها بدعة مفسقة أو مكفرة؟ إن كانت مفسقة صلي خلفه ثم يعيد أو لا يعيد، في خلاف. إن كانت مكفرة فحكم حكم الكافر. إذن فيه تفصيل. ولذلك لما أورد على الإمام أحمد قال هنا، قال: وقد أنكر أحمد هذا، هكذا قال ابن رجب، وقد أنكر أحمد هذا، يعني هذا الإطلاق يصلى خلف كل بر وفاجر. قل لا، فاجر فيه تفصيل، ليس كل فاجر، لو انتقض الإسلام عنده لا يصلى وهو فاجر، حينئذ لابد من التفصيل. قال: ولم يره صحيحا، يعني هذا الإطلاق. قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال: ما أدري ما هذا، يعني هذا حكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، وليس ثم نص. قال: لا أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام. فيدل ذلك على أن إطلاق شيخ الإسلام في الكلام السابق فيه نظر، أن الإمام أحمد يرى أنه يصلى خلف الرافض والقدر والجهم إطلاق هكذا، ليس على إطلاقه والله أعلم. وهذا ذكره ابن رجب في فتح الباري فليرجع إليه. قال هنا: وقال يعقوب ابن بختان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال: ما سمعنا بهذا. فهمت المراد هنا من إن كان إمام أحمد، ليس المراد أنه يصلى خلف الفاجر، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة يطلقون هذا القول، لكن ما مرادهم؟ فإذا أطلق أهل السنة الصلاح ما بأنه يصلى خلف كل فاجر بر وفاجر، إذا لهم مصطلح في كلمة فاجر، ما المراد به؟ المراد به أن فجوره لا يخرجه عن الإسلام بأن لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وبأن لا يأتي ببدعة مكفرة. حينئذ إذا كان دون ذلك فالأمر خفيف، وأما إذا وصل إلى حد الكفر والمروق من الإسلام حينئذ لا يقال صلى كل خلف بر وفاجر، قل هذا كافر، الأصل انتقضت ولايته. قال ابن رجب بعد ذلك: وفرقت طائفة بين البدع المغلظة وغيرها، فقال أبو عبيد: في من صلى خلف الجهم أو الرافض يعيد، إذن ليس على الإطلاق السابق كما ذكرتم، ومن صلى خلف قدري أو مرجئ أو خارجي لا آمره بالإعادة، هذا قول أبو عبيد. وكذلك الإمام أحمد قال في الصلاة خلف الجهمية إنها تعاد، لأن الجهمية كفار، حينئذ الصلاة خلفهم هذه ليست بصحيحة. والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق، فإنه كافر أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، لأن لا تصح إذا قال تعاد معناها الصلاة باطلة. وإنما لماذا يصلي؟ يصلي تقية، لأنه قد ينبني عليه ماذا؟ ها ينبني عليه مفاسد. إلا أن تتقوا منهم تقاء، تقية ليست بالمعنى عند الرافضة، وإنما المصالح والمفاسد. انتبه. قال هنا ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، وقال لا يصلى خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي، وقال لا يصلي أو يصلى خلف القدر إذا قال لا يعلم الشيء حتى يكون، لأنه منكر للعلم فهو كافر، فهذا كافر، فإن صلى يعيد صلاة باطلة. وقال أيضا في القدر إذا كان داعيا مخاصما تعاد الصلاة خلفه، وهذا محمول على من لا ينكر منهم العلم القديم. وقال في الخوارج يعني الإمام أحمد إذا تغلبوا على بلد صلى خلفه، وقال مرة يصلى خلفهم الجمعة، صلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وقال في الرافضي الذي يتناول الصحابة لا يصلى خلفه. إذن ثم تفصيل عند الإمام أحمد وليس بالإطلاق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال في من يقدم عليا على أبي بكر وعمر إن كان جاهلا لا علم له فصلى خلفه فأرجو ألا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينا فلا يصلى خلفه، يعني تفضيل علي على أبي بكر وعمر إن رآه دينا وشرعا قال لا يصلى خلفه، وهذه مسألة تعتبر خفيفة باعتبار ادعاء خلق القرآن وما في حكمه. وقال في المرجئ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان إن كان داعيا فلا يصلى خلفه. انتبه، إذا كان هذا يدعو إلى بدعته بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فلا يصلى خلفه. وقال في الصلاة خلف أهل الأهواء إذا كان داعية ويخاصم في بدعته، أهل السنة والجماعة في من سبق يفرقون بين المبتدع الداعية وبين المبتدع الخامل. المبتدع الخامل قد لا يحذر منه ويشدد عليه الأمر في مقابلة من يدعو إلى بدعته، وهذا قد نستفيد منه الآن في هذا الزمن، قد يوجد في بعض البلدان قلة في طلبة العلم وأهل العلم، ويوجد من يرى عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان لكنه لا يدعو إليه ولا يخاصم ولا يناظر، وإنما يعتقده دينا ويرى أن هذا هو الحق ويأمر بالواجبات وينهى عن المنهيات إلى آخره، فهو موافق. فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يقاطع ولا ينبغي أن يحذر منه لما ينبني على دعوته من المصالح. وأما إسقاطه هذا نقول ينبني عليه مفاسد عظيمة. وأما إذا كان لا يدعو وكلما جاءت مناسبة فإذا به يذكر المسألة ويخاصم عليها ويناظر ويبدع من خالف ذلك، هذا يسقط ولا كرامة، يعني يحذر منه ولا كرامة. فالمصالح المفاسد مثل هذه المسائل ينبغي العناية بها والنظر. وقال في الصلاة خلف أهل الأهواء إذا كان داعية ويخاصم في بدعته فلا يصلى خلفه وإلا فلا بأس، وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها أو لا يكفر صاحبها. إذن كل بدعة يكفر صاحبها فلا يصلى خلفه سواء كان ولي أمر أو لا، وكل بدعة لا يكفر صاحبها على حسب المصالح والمفاسد. قال فأما ما يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه، هذا إن صلي لتقية كما تقدم عنه. قال حرب قلت لأحمد فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم، فقال إنهم لا يستوون، إنهم لا يستوون. وأما الصلاة خلف الفساق فقال أحمد، يعني هذا عام فسق حليق مسبل، حينئذ نقول هذا يصلى خلفه أو لا، لكن ينظر في مسألة تتعلق بمسألة خلافية أو لا، لأنه قد يعتقد أن الإسبال مكروه وليس بمحرم وكان أهلا للنظر، حينئذ نقول هذا لا يعتبر، بمعنى أننا نصلي خلفه ولا إشكال. وكذلك إذا أخذ ما زاد عن القبضة مثلا، هذه مسألة خلافية وقع فيها نزاع، وكان الصواب أنه لا يجوز مطلقا، لكن لو أخذ حينئذ نقول هذا وقع بعض السلف مسألة خلافية، لكن دون القبضة لم يقل به أحد حلق اللحية لم يقل به أحد، وما نسب إلى الشافعي وغيره كله كذب لا يثبت عنه البتة. حينئذ نقول هذه مسألة ينظر فيها باعتبار الخلاف وعدمه، فما كان الخلاف فيه معتبرا وهو سائغ وموجود عند السلف وعند الأئمة الأربعة حينئذ يصلى خلفه، وأما إذا كان هوى ومعصية واضحة حينئذ نقول هذا لا يصلى خلفه، هذا الصواب. فإن صلى فالأصح أن صلاته لا تصح، ولذلك المذهب عندنا أنها لا تصح خلف فاسق ككافر، فلو صلى خلف مسبل ويعلم أنه يعتقد أن الإسبال محرم لا تصح خلفه، يصلي وحده. قال هنا وأما الصلاة، وكلام لابن رجب في الفتح، وأما الصلاة خلف الفساق فقال أحمد في من يسكر أو يسكر لا يصلى خلفه، يسكر قال لا يصلى خلفه، وفي من ترك شيئا من فرائض الإسلام أو تعامل بالربا لا يصلى خلفه، فاسق هذا لا يصلى خلفه، ولا خلف من كل بيعه عينة يعني نسى، ولا خلف من يكثر كذبه. وسئل عن الصلاة خلف من يغتاب الناس، هذا لا يظهر، يغتاب الناس هذا لا يظهر، لكن البيع والشراء هذا يظهر، فقال يعني يظهر لكل أحد، أما المغتاب قد يكون خاصة في نفسه. فقال لو كان كل من عصى الله لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا. وفرق مرة بين المستتر والمعلن. قال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى يعني من لا يرتضيه، قال قد اختلف فيه، فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشة بينة أو ما أشبه ذلك فليصل يعني يصلي خلفه. وفرق مرة بين الصلاة خلف الأمراء وغيرهم. قال الميمون سمعت أحمد قال إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر فلا أحب أن أصلي خلفه البتة، لأن لي اختيار الأئمة يعني هو يختار المساجد وليس هو والي المسلمين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الصلاة خلف الأمراء فقال إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها. إذن ثم فرق بين ولي الأمر وغيره، ولهذا المعنى لم يختلف يعني قوله في حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر بالمعنى السابق، والمشهور عنه إعادتها خلف الفاجر، فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان، ومع حضورها يعيدها ظهرا، وحكي عنه لا يعيد. واختلف أصحابنا في حكاية المذهب في الإعادة خلف الفاسق، فمنهم من قال في الإعادة روايتان مطلقا، ومنهم من قال إن لم يعلم فسقه فلا إعادة، وإن علم ففي الإعادة روايتان. نعم ما علم بفسقه إلا بعد الصلاة رآه مسبلا حينئذ لا إعادة، وأما إذا علم سابقا حينئذ لا يصلي الأصل خلفه، لا يصلي خلفه. ومنهم من قال إن كان مستترا لم يعد، وإن كان متظاهرا ففي الإعادة روايتان. فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار، ولذلك فرق إسحاق بن راهوية بين القدر والمرجئ، فقال في القدر لا يصلى خلفه، وقال في المرجئ إن كان داعية لم يصلي خلفه، وقال حرب حدثنا ابن أبي حزم قطعي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن في السكران يؤم القوم قال إذا أتم الركوع والسجود فقد أجزى عنهم، وقال محمد بن سيرين يعيدون جميعا والإمام، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الفجور يعني مالك كأحمد في التفرقة بين أئمة المسلمين أهل الجور يصلى خلفهم بشرط أن لا تكون بدعتهم مكفرة. وعن الشافعي أنه يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في دينه، اختار ابن المنذر هذا القول ما لم تخرج بدعته إلى الكفر. وفي تهذيب المدونة تجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة، وإذا كان الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعة إلا أن يتقيه يعني تقيا يخاف منه فليصليها معه وليعد ظهرا. ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع هل يعيد أو لا، وقال ابن قاسم يعيد في الوقت انتهى. ثم قال ابن رجب وحديث أنس الذي خرجه البخاري في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قال: يستدل به على الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم بشرط ألا يكون جورهم كفرا. وقد جعله البخاري دليلا على إمامة المبتدع أيضا، كما يطاع في غير معصية إذا كان له ولاية على الناس، فإنه أمر بطاعتهم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم مطلقا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، ولم ينهى عن الصلاة وراءهم، وإنما أمر بالصلاة في الوقت إذا أخر الأمراء الصلاة عن الوقت، وأمر بالصلاة معهم نافلة. إذن أصل هنا التفرقة بين أئمة الجور وبين غيرهم، فأئمة الجور يقام معهم الجهاد والجمع والجماعات، سواء كانوا أبرارا أو فجارا ما لم يصل فجورهم إلى الكفر، ولو كانت بدعة مكفرة وحينئذ لا يقام معهم شيء من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.